الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، فيما نقرأ في التاريخ كان القرن السادس الميلادي الذي مر عليه الآن أكثر من 15 قرنا، قرنا نموذجيا لانهيار الإنسانية برمتها. الإنسانية كانت لم تكن داخل بحر الانهيار فكانت على حافته، سواء طغيان فارس أو جبروت الروم أو انحراف الحبشة بأوثانهم المزعومة. وأنتم أهل تاريخ وأهل استقراء وأهل قراءة وأهل علم وثقافة، لكني أذكركم. لكن في سنة 560 من هذا القرن، 570، ظهر طوق النجاة في 22 من أغسطس في هذا العام، ولد النبي صلى الله عليه وسلم، القرن السادس الميلادي. والعالم بعد أن فقد قبل مولده الشريف وقبل عام الفيل فقد طمأنينة الداخل والخارج، طمأنينة الداخل في أن يؤوب الناس إلى رب وإلى غيب يؤمنون به، وطمأنينة الظاهر في دولة قوية تحكم بالقانون عدلا في أرجاء المعمورة، لكن لم يكن هذا موجودا. في هذا القرن السادس الميلادي كان العالم يتطلع إلى حال غير حال، ولكن برحمة الرحمن الرحيم ولد الهدى صلى الله عليه وسلم، فبدأ التاريخ يخط صفحة جديدة. ونحن في هذه الأيام ما أشبه الليلة بالبارحة، أمام أو قبل التغيرات الكبرى تكون هناك إرهاصات. هذه الإرهاصات تبدأ بعد انحرافات قوية. الآن العالم اليوم يفقد طمأنينة الباطن كما يفقد طمأنينة الظاهر. العالم اليوم كله إلا من رحم ربي يبحث عن حال غير حال. يذكرني هذا بعدة نصائح قلتها على مدار أكثر من 40 سنة، لكن ذهبت كغيرها أدراج الرياح. ذكرتني بقصة في الأدب، وأنتم أهل أدب وأهل ثقافة تعرفونها وتحفظونها، لكني أذكركم بها. هوازن وثقيف كانت قبيلتان تعاديان، عبس وذبيان، على طريقة العرب، نحن مخلصون في أن يعادي بعضنا بعضا. هذا إخلاص عجيب، يعني تجد الأخ أمام أخيه في المحكمة وأمام عمه وابن عمه وأمام زوجته والزوجة أمام زوجها كأنما نتنياهو احتل المسجد الأقصى. تقوم القائمة ولا تقعد بين الأسرة الواحدة. هذه طبيعة يبدو في الجينات العربية، مع أن هوازن وثقيف وعبس وذبيان كانوا أمام فارس والروم كالفئران الصغيرة، لم ينتصروا ولم يواجهوا الفرس إلا في موقع ذي قار، وأنتم تعرفونه، في هذا اليوم الذي انتصروا فيه. لو أن كل معدن كان شاركنا في يوم ذي قار ما أخطاهم الشرف. هذا هو اليوم الوحيد في قبل الإسلام أن وقف العرب أمام الفرس وانتصروا، ولم تقلم أظافر الفرس إلا على يد عمر رضي الله عنه وبقيادة سعد بن أبي وقاص خال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تشذب وتهذب قوى وجحافل الروم إلا على يد خالد رضي الله عنه وأبو عبيدة وعكرمة والسلف الصالح والعصر الدولة الأموية والعباسية كما تحفظون. هوازن وثقيف كانوا يعادون عبسا وذبيان، وعبسة تعادي ذبيان، يعني سبحان الله، كما قال شاعرنا: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. يعني أحيانا لما نجد لا أحد نحاربه نذهب إلى قبيلة بكر أو بني بكر بنو عمنا ونقاتله. سبحان الله، لا بد أن يوجد الأهبل أو الغبي عدوا له دائما، مع أن المسلم ذكي لا عدو له إلا الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، هذا هو العدو الأساسي. يعني قال حاتم رضي الله عنه: رأيت الناس يعادي بعضهم بعضا ويقاتل بعضهم بعضا، فاطلعت على كتاب الله عز وجل فما وجدت لي إلا عدوا واحدا، قال لي ربي: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فناصفته العداء واسترحت من عداوات الناس. المهم، أغارت عبس على هوازن في غيبة زعيمها وأخوه عبد الله بن الصمة والدريد بن الصمة، كانوا ناس يشار إليهم بالبنان، دريد هذا كان حكيما عربيا، فقتلوا وأسروا. جاء عبد الله بن الصمة زعيم القبيلة إلى قومه، وجد الحرب قد قامت وأغارت عبس وأخذوا سبايا وأسرى وقتلوا من قتلوا، فاستثار غضبا وقال: لا بد من الهجوم على عبس. نصحه أخوه الحليم، دائما في كل بيت تجد هذه الصفة: واحد مندفع، واحد حليم هادي. تجد هارون هادي الطب، سيدنا موسى شديد الشخيمة، الحسن ابن علي رجل مسالم، الحسين رجل ثائر تاع ثورات وقيادة وحرب، هكذا سبحان الله العظيم. المهم، دريد بن الصمة نصح أخاه قال: انتظر حتى تهدأ انتصارات عبس ويأتيهم الفتور، دايما بعد الأمم ما تنتصر يحدث لها حالة فتور، انتظر. قال: لا، لا بد من القتال ولا بد أن تخرج معي. تهور عبد الله بن الصمة وخرج بقبيلته هوازن وقابل عبسا وهزم، وقتل عبد الله في هذه المعركة، وجرح دريد بن الصمة جراحات بالغة، وكان في عبس رجل له الدريد له منة عليه، فأجاره وأرجعه إلى قبيلته مثخنا بالجراح، فقال قولته الشهيرة التي يعني سطرت، وكانت قبيلته القريبة البطن القريب تسمى غزية، فقال: أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد. يعني بعد ما فات الأوان وبعد ما لم يسمعوا النصيحة، وما أنا إلا من غزية إن غوت يعني غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. يعني هو مع القبيلة، القبيلة قالت عولمة هو مع العولمة، قالت اشتراكية هي مع الاشتراكية، قالت القبيلة رأس مالية، سبحان الله، يسير قطار العولمة نركب فيه نركب فيه، سبحان الله، عبارة عن يعني تابع وليس متبوع، يقول فينا حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا تكن إمعة. قالوا: من الإمعة يا رسول الله؟ قال: يقول: إن أحسن الناس أحسن، وإن أسأت وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساءوا تجنبوا إساءتكم. المهم عبد الله بن الصمة هذا يمثل الجين العربي، الجينات العربية، عدم قبول النصيحة. وأول شيء لم تقبله الأمة نصائح علمائهم على مر الزمن. تخيل أنت العبد لله الفقير، أنا رجل جاهل وأتكفف كالفقير والمسكين في العلم، أتطفل على موائد العلماء متعلمين على مدى أكثر من 40 سنة. كل ما أوجد في مكان أو في مدينة أو في دولة أدعو إلى أن يجمع لي بعضا من الشباب النابهين في لعب الكرة. يتنقل البرازيليون المتخصصون في الشوارع وعيونهم الفاحصة تجد أن ولد يصلح أن يكون محترفا في كرة القدم، في كيفية تحكمه في الكرة وفي قذفه إياها وفي ركله إياها. يؤخذ تأخذ هذه العين الفاحصة الطفل هذا ليصير يشار إليه بالبنان، وتصير البرازيل مصدرة لأحسن لاعب الكرة في العالم لأن فيه خبراء. فكنت أقول على نفس الشاكلة دعونا كلينا من الدعاء نزور مدارس العرب في كل بلاد بلدنا ونسمع للأولاد وللبنات ونرى فيهم الخطيب والشاعر والأديب والعبقري، ويختار هؤلاء في مدرسة تسمى مدارس الصفوة أو مدارس النخبة، ويكون عندنا معاهد نشرف عليها بحيث نستخرج دعاة. تخيل أنت لو أن العبد لله سمح له بهذا على مدى أكثر من 43 عام، كل سنة مثلا أخرج 100 داعية على نفس منوال الدين الوسطي والعالم الوسطي على مدى 40 سنة، كنا حصلنا على آلاف من الدعاة. هذا من العبد الجاهل فقط، فما بالنا بأساتذتنا الكبار الذين أرادوا أن يقيمونا على طريق الله عز وجل. لكن في المقابل كان رجل يشار إليه بالبنان في الزعامة العربية، وزعيم ملهم وغير ملهم، وسبحان الله قام بقتل أحد الدعاة إلى الله، عالم كبير. فقالت له وسائل يعني المحيطين به اذهب إلى يعني اعمل العمل ينم أنك مرتبط بالدين، وكان العرب كلهم يتبعونه. فبما تنصحون نعمل عمرة. هو رجل غير مقتنع بدين الله، هو مسلم، الأب مسلم وأم مسلم من الواجب. ذهب ورفيقه الذي كان معه كتب كتابا يعني معروفا، والجميع الآن أموات عليهم من الله ما يستحقون. قال لمن يسير بجواره ويعلمه كيف يكون النسك في الشوط الرابع من الطواف، قال له يا فلان أما آن لنا أنتهي من لعب العيال هذا. فالطواف عنده لعب عيال، فتخيل هذا ماذا ينتج ويشار إليه. بالله عليكم لو أن الناس قبلوا نصيحة العبد لله، من منا جريء في بيته؟ في بيته، أنا لا أقول جريء في الشارع، جريء في بيته، رحم الله عالما عالم قدرات مريديه سبحان الله، في بيته أن يفرغ الولد في أول الدراسة لأن يحفظ القرآن قبل أن يبلغ. بالله عليك ولد عنده 10 سنوات أو 12 عاما ويحفظ كتاب الله، بالله عليك هل هذا الولد الحافظ للقرآن تراه يوما مدخنا أو مدمنا أو منحرفا أو متسكعا في الطرقات؟ والله أبدا سبحان الله. لكن الولد إذا لم يحفظ الفاتحة بحروفها ونطقها قد لا يعير الأب لهذا جوابا لكن أو اهتماما، لكن الولد سبحان الله إذا رسب في مادة من المواد سبحان الله العظيم نكون حريصين على أن يعلمه هذا أو ذا. من منا عنده الشجاعة أن يفرغ ولده عاما أو عامين كما تقولون للكرسي مكثف، كرسي مكثف أو دراسة سنتين كاملتين لحفظ كتاب الله عز وجل في أي مرحلة عمرية؟ فلا يدخل الولد الجامعة إلا وقد حفظ كتاب الله عز وجل. كان زمان إلى 500 و600 القرن الماضي في جامعة الأزهر كليه الشريعه والقانون واصول الدين والدراسات العربيه والاسلاميه، كان يجب ان يكون طالب السنه الاولى حافظا لربع القران، يمتحن في ربع القران، والسنه الثانيه نصف القران، الثالثه ثلاثه اربع القران، لا يتخرج الا وقد امتحن في القران كله لكي يصعد منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حافظ القران. لكن كلنا على المنبر، يعني يجب ان يكون كلنا دعاه الى الله عز وجل. اما الفقه والفتوى هذه المتخصصين، اما كلنا كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كم دعوت الى ان يكون للامه صندوق يسمى صندوق الكوارث، يدفع فيه كل مسلم يشهد لله بالوحدانية ولحبيبنا بالرسالة دولارا شهريا، كل دولار شهر فقيرنا وغنينا، وكنا يحصل على 50 و60 و100 يعني مليار من الدولارات في خلال 4 أو 5 سنوات، بدلا من أن نرى أبناءنا يهربون من بلادنا ويذهبون إلى هنا وهناك يتكففون الحاجة على الحدود. ماذا كان الوضع لو أن أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا النصح إلا في ضحى الغد؟ سبحان الله، لو أن الأمة لم تستهزئ بعلمائها ولم تبحث عن سقطات علمائها قرنا كاملا، قرن كامل، والعلماء يعانون من تتبع الأمة لسقطاتها، لا لمحاضراتهم ولا لدروسهم ولا لمواعظهم ولا لنصائحهم ولا لماذا تركوا في الأمة، تفرغت الأمة حتى اجهزوا على علمائها. سبحان الله، تجد اخواننا من الشعب العراقي او السوري او الافغان يزحفون هنا وهناك لاجئين، مع ان الحل بسيط، بدلا من ان نلجئ او نرحل شعبا باكمله كانوا اعزه كراما شرفاء مستورين في بلادهم الى دول اخرى، كنا اخذنا على يد الجزار الذي يقتل والذي يهجر نهجره هو ويبقى الشعب، لكن بقي هو وهجر الشعب. فبالله عليك، يعني سبحان الله، أين النصيحة؟ أحبتي في الله، لماذا هذا الإطار في الكلام؟ لأننا في أيام فضيلة والأسئلة تتوالى علينا ككل عام على مدى كذا 40 سنة نفس الأسئلة. هل يجوز يا شيخ أنني سوف أضحي أحلق رأسي وأقلم أظافري أم لا يجوز؟ والله يا أخي أنت معرض أصلا للتضحية بك أساسا من الغرب، من الغير، أنت مع أن ما في ليس فيك مواصفات الأضحية. الأضحية من ضمن مواصفات عيوبها التي لا يجوز أن تذبح أن تكون هتماء لا أسنان لها، بكماء لا صوت لها، وأنت والحمد لله لا صوت لك، حتى لا يجوز للأضحية بك. يسأل هو عن الأضحية، سبحان الله، والأمة كلها مضحى بها. إن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها. رجل يدخل على ابن عمر في المدينة المنورة يقول له: يا ابن عمر، أستيقظ من النوم فأجد الذم البراغيث في ثوبي، أيجوز أن أصلي هكذا؟ فينظر ابن عمر مليا ويقول: من أي البلاد أنت أخ الإسلام؟ قال: أنا من أهل العراق. قال: يا أهل الحراق، استبحتم وذبحتم واستحللتم دم الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسأل عن دم البراغيث؟ أين فقه الأولويات، فقه الموازنات الذي نطالب به؟ ماذا يجب أن يصنع الآن؟ الآن الأمة تجهل، أفرادنا وأسرنا تجهل أمورها بدينها وتأخذ دينها من هنا وهناك. يجب أن نؤوب مرة أخرى ونرجع مرة أخرى في هذه الأيام الفاضلة حتى لا يضحى ببقيتنا ولا نضحي بعقيدتنا، بل نضحي بأضحية هي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله العظيم، وقد أعجبني الأسبوع الماضي رجل أسباني مسلم قدم فيه جيرانه شكوى. ما هي الشكوى؟ العام الماضي جاء بخروف العيد ووضعه في البيت يمأمأ طوال ليلة العيد إلى أن أصبح الصباح. قام الجيران 16 جارا قاموا بشكوى ضده للجهات المسؤولة أن الخروف وصوته أقلقهم طوال الليل، واستدعي الرجل للمحكمة وقال للقاضي: أنا لا أريد محاميا، أريد أن أدافع عن نفسي. بجوار 16 جارا كل جار من هؤلاء عنده كلب في البيت، يقومون بالهوهوى سبحان الله والنباح طوال الليل على مدى 15 عاما. ألا يصبر الجيران على حيوان أليف عندي بمأمأته 10 ساعات فقط؟ فقال القاضي الحر: يفرج عنهم من من من من من من من ساحة المحكمة بدون ضمان وبدون شيء، لأن كلامه منطق يتكلم بإنسانية عظيمة. سبحان الله. أنا أريد أن أقول: لو أعلينا أمر ديننا، ولو لجأنا لكتاب ربنا وشرع نبينا وعلمائنا الربانيين، لما لجأ أبناؤنا المشردون إلى هنا وهناك. نسأل الله أن يؤمن بلاد المسلمين، وأن يجعل هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، وددت أن يكون دريد بن الصم هذا رجلا مسلما، لكنه كان قبل الإسلام. أمرته أمري بمنعرج اللواء، فلم يستبين النصح إلا في ضحى الغد. دائما النصائح، حتى نصيحة الأب لابنه، تذهب أدراج الرياح. نصيحة الزوج لزوجته والزوجة لزوجها تذهب الرجل، وكأن الناصح لنا يعني ينتقدنا، لأن كأن المسلم لا يقبل النصيحة. قال: يعني الدين النصيحة؟ قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. أحبتي في الله، ليس الفقه مكانا أو ليس المنبر مكانا للفقه، لكن بعض من العلماء كالمالكية وبعض الحنابلة والشافعية يرون أن من يريد أن يذبح أضحية لا يحلق شعره ولا يقلم أظافره، لكن أبا حنيفة كان بارعا في عرض القضية. قال: من الذي قال هذا؟ ليس محرما إلا الحاج، الحاج هو المحرم، لا يجوز له أن يحلق أو أن يقلم أظافره، لكن غير الحاج الذي حبس أضحية ليذبحها ليست المسألة بهذه الصورة، لأنه يباح له اللباس والوطأ. أما الوطأ واللباس سبحان الله العظيم، هذه للحاج ممنوعة، أما من لم يحج فيحل له هذا ويحل له ذلك. فأحل له الأحناف وأبو حنيفة عميدهم رضي الله عنه أن يقلم أظافره. لكن إذا أردت أنت أن تأخذ برأي المالكية والشافعية وبعضها هذا جميل، وإذا أردت أن تأخذ برأي الأحناف هذا جميل، كلاهما صواب. بس بالله عليك، ألا تريد أن تعرف حتى مواصفات الأضحية؟ أتدري من مواصفات الأضحية التي لا تصلح؟ ويبدو أن كل الأغنام التي موجودة في العالم إلا من رحم ربي لا تصلح، لأن من ضمن عيوب الأضحية تقريبا العلماء ذكروا أكثر من 30 عيبا في الأضحية لا يجوز أن أضحي به. 30 عيب من ضمنها هذه الجزئية مهمة، الجلالة. يعني ايه الجلالة؟ يعني الحيوان او الطائر الداجن الذي يذبح، الدجاج او البط او الاوز او ما شابه ذلك، الحيوانات المشترى التي تذبح يجوز لنا ذبحها. اذا اكلت العذرة، العذرة يعني من قمامة الارض، قياسا اليوم ان تأكل علفا مخلوط به عظم الميتة ودمها، يضع في الأعلاف العظم عظام الميتة ودمها، تصير هنا النعجة أو الخروف أو الناقة أو البقرة أو الجاموس أو ما تضحي به تصير جلالة. يعني جلالة تأكل من قمام الأرض، ماذا نصنع فيها؟ إذا كان بعيرا وجب أن يمكث أن ينظف ينظف جسمه 40 يوما لا يأكل هذا العلف، نطعمه من العلف الطبيعي الذي كان جدي وجدك يطعمه. إذا كان في حجم البقرة جاموسة 20 يوم، إذا كان في حجم النعجة 10 أيام خروف، إذا كان في حجم الدجاجة 3 أيام. حتى أنت إن ذكرت جدتك كانت إذا اشتروا من السوق يعني طيورا ليذبحوها في البيت ترفض جدتك الأمية التي ما قرأت لا عن الأحناف ولا عن المالكية، تقول أنظروها أياما ثلاثة أطعموها حبوبا ربما كانت تأكل من قمامة الأرض. هذه الجلالة لا يجوز أن تذبحها ولا أن تضحي بها. ومن ضمن الفرحة التي أراد العلماء أن يدخلوها علينا، يقولون أن تجلل الذبيحة أو الأضحية، تجلل يعني توضع عليها طوق، يوضع لها ورد صناعي أو ورد طبيعي أو شيء، يعني أن تتبين الذبيحة أنها متميزة عن غيرها لأنها هدي لله رب العالمين. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لكن يناله التقوى منه. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكن المسلمين لا يريدون أن يفرحوا. فأنا أريد أن أقول، حتى قالوا في سبحان الله في من ضمن العيوب التي لا تصلح الأضحية ألا يكون لها إلية أو يعني هذا الذيل الذهني المنتفخ خلفه. سبحان الله، تأتينا بعض من هذه النعاج من دول كأنما هي خنازير. سبحان الله، من غير لا إله إلا الله كأنها مستنسخة حيوان. سبحان الله، لا إله إلا الله. وقالوا لا تكن عرجاء ولا تكن هتماء، يعني ساقطة الأسنين، ولا مقطوع لسانها، ولا مشقوق أذنها، سبحان الله، ولا ممسومة يعني معلمة علامة. سبحان الله، لأن ماذا صنع خبير؟ قدم أسوأ ما عنده. وماذا صنع هابيل؟ قدم أفضل ما عنده. فرضي الله وقبل يعني قربان هابيل ولم يقبل قربان قابيل. ولذلك ويجعلون لله ما يكرهون. يجب أن تخرج أفضل ما عندك وتتبين هذا الأمر. لكن أنا أردت أن أقول معلومة صغيرة أنتم أعلم بها مني، ولكني أردت أن أذكركم، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحبتي في الله، نحن في أيام طيبة وأيام فاضلة. بالله عليكم، من قطع رحمه فليصلها، ومن كان مقطعا في صلاته فليعد، وليكن تكون هذه الأيام من ذي الحجة معلما لعودتنا إلى رحاب الله عز وجل. أمنوا أوطانكم وأمنوا أنفسكم بأن تعودوا إلى رب العبادة سبحانه وتعالى، وأن تؤوبوا إلى علمائكم الذين يعني تنظرون فيهم ظاهرا الخير. ونسأل الله سبحانه أن يرجعنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا حسنا، وأن يؤمن الله الخائفين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم يا أرحم الراحمين، من أراد بالمسلمين سوءا فردد اللهم سوءه إليه، واجعل تدبيره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم أوقع الظالمين في الظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء يا أرحم الراحمين، وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارزق بناتنا ازواجا صالحين، وابناءنا زوجات صالحات، واجعل خير اعمالنا خواتيمها، وخير ايامنا يوم ان نلقاه. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله من اتقى من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله، وصلاه العيد هنا باذن الله رب العالمين. كنا من اهل الدنيا، تقبل الله منا ومنكم، واقم الصلاه، قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. احمد الله رب العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، ثبت لكل واحد منا انه كلما كان قريبا من الله، كلما كانت ميسرة أموره رغم العقبات التي يلقاها. لأن العبد عندما يتوكل على الله، يقول رب العباد ومن يتوكل على الله فهو إيه؟ هو حسبه. الله أكبر. وعلى الله فليتوكل من؟ المؤمن المتوكل هو الذي يتوكل على الله. سبحان الله، ومن توكل على الله كفاه. كفاه إيه؟ الحديث الذي ما من عبد في ورطة أو في أزمة أو في هم وقال هذا الدعاء إلا فرج الله همه وكشف بلاءه أو صبره على ما هو فيه فلا يراه هما ولا يراه بلاء. يعني بالله عليك سيدنا نوح ألم يكن ولده أكبر بلاء له في دعوته؟ صح ولا مش صح؟ يكون عندك أنت رجل من الدعاة الكبار، ده واحد من أولي العزم الخمسة، و950 سنة دعوة، ويأمر ولده في آخر الطريق يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ورغم ذلك لم ييأس نبي الله نوح، ربي نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. هذه غصة في قلب الأب. ده بالله عليك لما تلاقي ابنك مستقيم عنده 10 سنوات يروح معك المسجد، 12 سنة 15 سنة بدأ الولد يبلغ، بدأ يسمع من الرفقاء إياهم كلاما ويرى صورا والصورة تهتز أمامه ويعتبر أنك وأمه من القرون الوسطى أو ممن عفى عليهم الدهر او من الفراعين القدماء. خلاص يا عم ما يقول لك سيبك، ابوك الصعايش هو وامك في برج عاجي لا يروا مشاكلنا. وانت ليك مشكله يا ابني؟ في مشكله الانفاق وينفق عليك لا تحمل هم. سبحان الله، هل انت يا ولدي اشرف من رسول الله؟ 13 سنه 13 عاما عند عمه ابي طالب، وبعدين يروح يعمل بالرعي ويعود بدريهمات يعطيها لعمه كثير العيال يعين عليها، سبحان الله. وبعدين يجلس ابو طالب في طعام العشاء وحوله ابناءه الاحد عشر وحبيبنا صلى الله عليه وسلم وفاطمة بنت اسد زوجته ام علي بن ابي طالب. وبعدين احيانا يتأخر القطيع الذي يقوده رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرجع بعد المغرب 13 عام، فيأكل أبو طالب وأبناؤه، يسألهم أبو طالب هل شبعتم؟ يقول لا يا أبتي، قلت لكم انتظروا محمدا. فكان لما يأكل معهم يشبعوا، الوجبة اللي مش موجود فيها لا يشبعوا. لا إله إلا الله. ولذلك العلماء افتوا بعد سن البلوغ ايه لولدك عندك من حقوق، عشان العيال حاطين في ذهنهم ايه؟ ابي على كل شيء قدير. خلي بالك انت لا ابويا موجود ابويا نعم، خلي بالك انا اتخرج السنة وماله يا ابن ربنا يتم لك على خير. نعم ايوه يتم لك على خير، انا اقول لك هتخرج العام. طب يعني المطلوب ايه؟ ابحث عن عمل من الان. وبعدين في زميلتي البنت اسماء جميله، مالها جميله؟ مالها جميله بنت ام جميله دي؟ والله واحنا بنصرف عليك ونصرف على اسماء. المهم حاضر يا ولد. الولد يغضب لانه ما لم تعجبه اجابتك، يروح لامه شو انتوا بتقولوا لنا بلاش الحراف؟ هو انت بتحددونه؟ لا اله الا الله. الام تاخذ الرجل على هدوء كده لحظه هدوء، يعني احيانا بيحصل لك، يعني حدث في مثل هذا اليوم انك كنت هادئا، يعني حدث في مثل هذا القرن انك مش عصبي. فتقول لك ابو حسن. نعم، اول ما تقول لك تحن في الكلام ابو حسن التون ده تعرف ان وراه طلب. خلاص بلك طبعا انت اجابتك ما شاء الله نعم، ونعم دي نعم يعني لا، خلي بالك انت نعم. سبحان الله، اما ان تخاف واما ان تواصل المسيرة. يا الله علي ولا اعداء. ابو حسن الولد سبحان الله عايزين او مال، والله جميل ان نتزوج. طيب بس كلم ابوها. المهم سنة تجد ان تريدك انزلقت في بحر المصاريف. بعد ما ابويا نعم البنت يعني حجزناها كده وانا لسه ما رجيت عمل، ابحثي عن عمل، ابحثي عن مكان، ابحثي عن مهر، ابحثي عن تجهيز، وابحث وابحث. وابوه مش بحاثة ولا باحث، ده في ناس بيبحثوا عنه لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. المهم سبحان الله العظيم، قال العلماء عند بلوغ الصبي، غير البنت، البنت في رقبتك، في رقبتك سواء تزوجت او لم تتزوج، حتى ان تزوجت زوجها غضب منها يروح لمين؟ لابوها العاقل اللي حط يده في يدها، صح ولا لا؟ يده في يده، قول يا عمي كذا، والله يا خالي، والله اي حاجه، المهم يعني. وبعدين الولد اذا بلغ، خلي بالك من الحكم الفقهي، ليس له عندك من حق الا حق التعليم ان كان فيه نابها، اما طعامه وشرابه وسكناه وملبسه فهذا تفضل من الاب على ابنه. ولا شك كان الحكم تافهين من زمان، والله ده في كتب الفقه، بس احنا طواعية واختيارا. في حد اغلى عندنا من عيالنا؟ قال معاوية رضي الله عنه للحسن البصري لما رأى حفيدا له: ماذا تقول في الاولاد يا ابا بحر؟ ده مش الحسن البصري، استغفر الله، كان الاحنف ابن قيس، اخواننا ما شاء الله عليهم قاعدين في البيوت. لا اله، ليس هذا، انما يا عم الحكمه، خذ الحكمه، مالكش دعوه بالاسماء، خلاص. طالما انا ما قلتش قال الله وقلت الايه، اذا اخطات في الايه لك ان ترد، غير كده قالها معاويه، سال الاحنف، سال الحسن البصري، سال ابن عمتك، يعني المهم سال واحد، المهم في الحكمه ماذا يقيل لا الى من قال، خلاص. والله قاعد نسال الله السلامه. مره في الوعد الحق قلت ان هتلر جمع مستشاريه، وكان من ضمن المستشارين دي واحد عراقي في سنة 39، قال لهم انا عايز جملة قوية احفز بها الشعب الالماني على خوض الحرب العالمية الثانية. العراقي قال له: عندنا آية في القرآن اقتربت الساعة وانشق القمر، بالالمانية هتلر نطقها، هذه مثبتة في المخطوطات، يعني مش انا امين على اخرتكم وامين على صلاتكم، لازم اكون امين على عقولكم، لا اقول معلومة يعني سبحان. طبعا ابناء الصفحات طلعوا علينا: منين جاب الكلام ده؟ لم يحدث ان كانه هو ابن اخت هتلر، يعني كان خاله هتلر وعارف ان هتلر خاله، ما الله رحمه لم يقل هذا الكلام بفضل الله. الله ينصر الدين بمن لا خلق. طلعوا عليه ناس جابوا له الوثائق والمستندات واسم الرجل العراقي وقبيلته وبلده اللي نشأ فيها ومتى رحل الى المانيا، يسكت؟ ما كانش في داعي يقول المعلومة دي. هو انا لو انتظرت لهؤلاء انا اتكلم ونخرج من بيتنا؟ لا ابدا. لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لاصبح الصخر مثقالا بديناري، يبقى مصيبة. الله يرحم شيخنا الشكش، لنا زميل ففي سنة 80 يعني زجوا في المعتقلات، وكان من ضمنه الشيخ رحمة الله، وكان كفيفا ولكن كانت البصيرة بتاعته تفوق بصرنا وأبصارنا وبصائرنا رحمة الله عليه. قال له: تخيل يا مولانا، في الزنزان اللي جنبنا فيه واحد يعني من الآباء اللي هم بتوع الدين آخر. قال له: بالله عليك وده جاي ليه؟ قال: والله قبضين عليه. قال له: طيب لما نيجي قدامه كده يعني هزني في ذراعي. يعني وعندنا في مصر يقولوا للناس دول ابونا، فاول ما لمسوا كده عرف انه امام مين، امام الرجل ده. فالشيخ الله يرحمه بصوت مرتفع: ان ابانا لفي ضلال مبين. سبحان الله، الله يقايا من كتاب الله، لا حول ولا قوة. اخوة يوسف ولا مش اخوة يوسف؟ المهم يعني بس اختار الايه المعاد المناسب. سبحان الله، الرجل حب يذل عالما من العلماء، امير من الامراء، بعد دخل عليه العالم وله مهابته فقام الناس احتراما للعالم. اذا فيه وانا محترم. قال له: اين ربك؟ ده الامير. قال: بالمرصاد. صح ولا لا؟ ان ربك ايه؟ فليس لولدك عليك من حقوق عند البلوغ إلا أن تعلمه وتكمل تعليمه إن كان ناجحا متفوقا. خلاص. أما طعامه وشرابه وسكناه هذا في ميزان حسناتك، فلست مكلفا بهذا. لكن أنا أقول أن إحنا وقفنا عند معاوية لما سأل إيه الأحنف ابن قيس أو الحسن البصري أو عبد السميع محمود، خلاص سأل واحد بيقول له يا أبا بحر ماذا تقول في الأولاد؟ شوف سبحان الله، قال كلاما عجيبا، قال يا أمير المؤمنين إنما أولادنا أكبادنا تمشي على الأرض، إن هبت الريح على أحدهم استعصت عيناي على الغمض. سبحان الله، يعني الابن جزء منك. وكان سيدنا عمر يتساءل ولما نحن على أبنائنا وأبناؤنا لا يحنون علينا. نتيجة تلتزم الولد تحضون، عايز تحضونه شوية في ايه وانا كنت مسافر. يا ابن حبيبي خلي عندك شوية من الاحمر. سبحان الله، اين انت يا حمرة الخجل؟ نافخني واحضني. وخد بالك انت مفيش حد بيحضن الاباء، طب اولادهم يحضنوه صح ولا لا؟ انت فاهم وانا فاهم، المهم يعني ما علينا. شيء جاي يخبط في المسجد يعني سبحان الله، كبر في السن وبيخرب، حاجه صعبه قوي. كبر عبر، لا اله الا الله، بنحفظ علينا عقولنا. الله المستعان. يا ابني اظهر الود لابيك، اولادنا اكبادنا تمشي على الارض. كيف حالك يا ولد؟ الحمد لله بخير. يقول له هو انت كل ساعه تسالني كيف حالك؟ لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فالمؤمن سبحان الله يذكر ابنائه الاطفال وهو صغار على سيدنا اسماعيل. بالله عليك اليوم اجلس على الغداء او على العشاء او اذا خرجت مع الاولاد كلمهم عن قضيه ان اعان الولد اباه على تنفيذ امر الله. بالله عليك شوف القصه بوضوح شديد، يغيب الاب عن ولده بل يتركه وامه في مكان بلقع سنوات طويله، كان كل شوية يسأل عليه كده. فلما بلغ معه السعي يعني يستطيع ان يعينه في العمل، يعني سن البلوغ خلاص 13 14 15 سنة، جاء الخليل من الشام. اول زيارة للخليل بعد ان بلغ اسماعيل. قال ربنا فلما بلغ معه الايه السعي، يعني يستطيع ان ايه ان يسعى معه ويرعى الاغنام ويبني ويعين والى اخره. انت لو غبت عن ابنك اسبوع واحد والولد لا يتصل بك ولا غيره فتكلمه انت في التليفون، ازيك يا ابني اهلا مين اني انا ابوك، فلا تبتئس، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، انا ابوك يا ابني، لا اله الا الله، انت مش عارف صوتي؟ ما يعرفوش صوت. المهم متى توصل ان شاء الله؟ باذن الله بعد بكره باذن الله. فرحان يا ابني، واشتريت لي ايه؟ سيدنا اسماعيل استقبل اباه بهديه ما حدثت في التاريخ لا من قبل ولا من بعد. سيدنا ابراهيم اول ما شاف اسماعيل والتزم واحتضنه شوقا من الاب لابنه، يا بني عايز يخرج من جيبه ايه؟ هديه والله من الهاند باك، ما كانش فيه هاند باك ساعتها صح ولا لا؟ إني أرى في المنام أني أذبحك. طب خلي ابنك اليوم بعد الصلاة وقول له شوف عايزك تروح لعمك في أبو ظبي، ها؟ بلاش في أبو ظبي، هنا هو في القصيص، خلي بالك. أرسل بس الرسالة دي. وليه ما تروح أنت؟ إذا كان مؤدب. إذا كان من الطرف الثاني، إن شاء الله لما أكون فاضي بإذن الله، لما عندي اليوم لقاء مع أصحابي، طب يا ابني مش أنت خدت الأجازة بتاعت العيد الحمد لله؟ وواعد الاجازه اروح لعمي ولا انت بتأنبني؟ المهم بإجازة يعني. اني ارى في المنام، أن مش اني رايته، لا اني ارى. المفاجاه، طب سيدنا ابراهيم ده الخليل وابو الانبياء ومن الاصفياء ومن المجتبين الاخيار، وابراهيم كان امه قانتا لله سبحان الله العظيم، بهذا كله هو سماكم المسلمين من قبل الى اخر الصفات العجيبه التي ذكرت في الخليل. حتى كل الانبياء في رحله المعراج اول ما كان يدخل عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كل سماء مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح، مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح. لما راح للسماء السادسة وجد رجلا قال أشبه بصاحبكم، يعني في شبه من من؟ من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. قال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح، بلغ أمتك مني السلام. يا الله، لأن احنا ايه بننتسب إليه، وعشان تبليغ السلام ده، وعشان هو ادانا المركب المسجلة للإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل، أمة الوفاء يجب أن تصلي على الخليل كما تصلي على محمد. هي أمة الوفاء كله، أين ذهب الوفاء؟ لا تدري، لما ابتعد عن كتاب الله. فسيدنا إبراهيم إني أرى في المفاجأة إعانة الولد لأبيه على طاعة الله، مش يفضل يرفص ساعة الفجر. ها؟ تعرف القصة اللي المعلم بيسأل العيال في الصف الخامس الابتدائي، قول مين الحيوان اللي يصحيكوا كل يوم الفجر؟ بدر فعيد أخوي حسن. سبحان الله، أخوه حسن ربنا هداه وكبر في السن، فكل شوية قوم قبل أبوك ما يصحى، قال أنا بيخوفه يعني. يا عم أخوف بالمين؟ المهم سبحان الله، يا أبتي، مش اللفظ نفسه، قال يا بني، رد عليه بإيه؟ يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يا الله، بالله عليك لما ابنك يكون في معوانك هكذا، الولد لما يبقى صغير يقف لك بالله بالسجادة، ها، ينتظرك لما تتوضا، ولي ابوها تصلي فين؟ عارف الحرمة اللي ربنا يبارك فيها، تذكر زوجها، قوم يا ابو عبد الله الاذان خلص وروح صلي في المسجد. قال لها انا هصلي في البيت. قالت له الشرع بيقول لك ان الواحد الراجل لازم يصلي في المسجد. قال له والشرع بيقول برضو ان الواحد يتزوج اربعة. قالت له طيب السجادة افرشها لك جنب السرير ولا في الصالة؟ لا ندخل يا عم في الممنوعات، خلاص صلي ما يعني، صلي على رسول الله. يا مالها ايه تصلي ولا ما تصلي؟ المهم فسيدنا اسماعيل يعين اباه، مش يقول لابوه طيب ارجع لامي اسألها، هي اللي ربتني وانت سبتنا في الصحراء. يا رجل يا مؤمن، والله الذي لا اله الا هو، الخيانات بكشف اسرار البيوت الموجودة في العالم الاسلامي تمنع رحمة الله من السماء. في بيت مستور الحال، في بيت اليوم مستور الحال، تقعد مع زميلتها تتكلم وكأن هي تكلم نفسها، وهو يجلس مع اصحابه يتكلم عن عيوبها وعيوب اهلها كأنما لا اله الا انت سبحانك لا حول ولا قوة الا بالله. الزمالة بين الزميل والزميلة في ابو حنيفة رضي الله عنه، والعجبا نعيش الى هذا الزمن، زمن ده كم 100 هجرية، 101 لما مات عمر بن عبد العزيز، ابو حنيفة مات 150 هجرية، كان عنده 70 سنة، مولود سنة 80 هجرية، اول الفقهاء الاربعة، مات 150، ونعيش في زمن اذا تقدم الشاب او الولد او الزوج ليخطب مجرد كلام بس، وافق وشاف الرؤية الشرعية، يتحدث معها ويتعامل معها كأنما عقد عليها وشهد على العقد ابو بكر وعمر. ابو حنيفة بيستغرب، امال بالله عليك ابو حنيفة لو جه ويجي ليه يا عم خليه مكان الله يرحمه رضي الله عنه. بالله عليك المسائل يعني تأتي المصائب يرقق بعضها بعضا، يرقق بعضها. يا مؤمن حضرنا ايام قريبة يعني نقول 40-50 سنة، كان الراجل لو ذكر بس كلمة ان فلانة دي وما قاعدين ياكلوا مع بعض الاسرة، فلان والله يعني جاي عايز يخطب فلانة، البنت المخطوبة او المطلوبة يعني دي يحمر وجهها وترتبك والملعقة تقع من يدها واللقمة سبحان الله، وتقوم من على الطعام وتغيب من وجه ابيها حرجا اياما معدودة، حرجا ان ازاي يذكر امامها قضية الزواج. بص على بناتك كده اليوم لما ترجع ان شاء الله، يا بنات والله جاي العريس منين يا بابا؟ فين؟ اسمه ايه؟ اشتغل ايه؟ نوع السيارة بتاعته؟ يعني ولد من هما ولا من همنا ولا من هي ولا من كيف؟ فتترحم على ايام جدتك. لماذا؟ بقدر ابتعادنا عن المنبع من كتاب وسنة بقدر هذا الذي تراه من فوضى. والله لا عاصمة للأمة إلا أن تعود إلى كتاب ربها. ومش الأمة اللي هم خارج المسجد، الأمة اللي هو كل واحد فينا يرجع إلى كتاب الله. فهناك دعاء من أصيب بهم أو غم يدعو رب العباد سبحانه وتعالى: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك. في الأول: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي وجلاء همي وغمي. من قالها أذهب الله ما به من الهم والغم والحزن. قالوا: أنا تعلمها يا رسول الله. قال: علموها فإنها حق. بس في نقطة، في فرق بين من يدعو بيقين ومن يدعو بإيه؟ بتجربة. في من يدعو وطعامه حلال، وفي من يدعو وطعامه فيه شبهة. يا سعد، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، فوالذي نفس محمد بيده، إن العبد ليقذف باللقمة الحرام في جوفه لا يتقبل الله له عملا، كذا وكذا، كما قال صلى الله عليه وسلم. طعام الحلال شفاء من كل داء، طعام الحلال ينبت الأولاد نبات حسن. فالله يرضى عنكم، طهروا أموالكم واستقيموا مع أمر ربكم. وانظروا، وقصة إسماعيل يقول له: يا أبتي، إذا أردت تنفيذ أمر الله أعمل إيه يا ولدي؟ قال: شد وثاقي، شد وثاقي. يا الله، ليه يا إسماعيل؟ قال: حتى لا يؤلمني الذبح فتطير نقاط من دم فتلوث ثيابك، وأضجعني على وجهي، ما تخليش نام على قفاي، لا، حتى لا ترى وجهي ربما تأخذك الرأفة فلا تنفذ أمر الله فيه، وخذ قميصي هذا أعطه لأمي عسى أن تتسلى به بعد موتي. يأخذ على جمرة الصغرى الوسطى والكبرى، ويطلع له ابليس لما بيخرج لنا: تذبح ولدك؟ اخرفت يا ابراهيم؟ اجننت يا ابراهيم؟ فلذة كبدك. هو يكبر ويقذفه بالحصى الى ان سبحان الله افديناه ايه بكبش او بذبح عظيم. يعني ان هذا لهو البلاء المبين. الله اكبر. الاختبار الحقيقي اختبار. ليه؟ لان الله اتخذ ابراهيم خليلا. اتخذ ابراهيم خليل. الملائكة تقول كتب العلم او بعض من مولح العلم، قالت الملائكة: كأن ابراهيم لما انجب اسماعيل على كبر انشغل الخليل عن خليله بولده. انشغل الخليل عن الخليل بولده، زي ما انت كده تكون شاب، نرى الشباب ما شاء الله في الجامعات مستقيمين وما شاء الله صالحين، ويروح يصلوا ويحضروا مجالس العلم وينقلوا الكلام الطيب ويستقيموا على طريق الله، وبعدين اول ما يتزوج ينشغل شويه، وبعدين ينجب اولاد ما نشوفوش في صلاه الصبح، وبعدين ما فيش صلاه العشاء، وبعدين لا اله الا الله، ويصلي جنب البيت عشان ما يتعبش. بالمنطق ده. لكن الخليل شغل عن الخليل باسماعيل، فأراد رب العباد أن يظهر حقائق الإيمان الكبرى الموجودة في قلب الخليل. ليس في قلب الخليل إلا خليله، ليس في قلب إبراهيم إلا من؟ إلا رب العباد. يرتب الولد خلاص، أمره أن يذبحه. سبحان الله، أمره أن يذبحه فنفذ أمر الله. فمن في قلب الخليل؟ الله، الله، سبحان الله العظيم. فهنا تستبين الأمور. سوف ترى إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. يعني لما ينجل الغبار تشوف أنت في أي السباق أنت تمضي. فأنا أريد أن أقول هذه الأيام اجعلها معلمة، اجعلها عودة إلى الله، لأن الأيام تغيب من أحبابنا الكثير. يا مؤمن بالله عليكم، هل يضمن واحد منا وأنا أولكم أن يأتي العيد علينا فنصلي صلاة العيد؟ يعني لا احد. طيب اذا ايها المؤمن الذي تريد ان تكون سعيدا لا تنتظر السعادة حتى تبتسم، وانما ابتسم حتى تكون سعيدا. ابتسم لانك مسلم، ابتسم لان في علماء، ابتسم لان في مساجد، ابتسم لان في اذان، ابتسم لان معك كتاب الله عز وجل، ابتسم لان في قلبك ايمان، ابتسم لان في زوجة صابرة، في اولاد صالحين، في بنات صالحات. اما مسألة الرزق فكن خاليا الذهن منها تماما، انما عليك ان تعمل باخلاص، ورزق الله سبحانه وتعالى محفوظ عند رب العباد عز وجل. وفي السماء رزقكم وما توعدون، ومكتوب لك الرزق وانت عندك 120 يوم. فخل عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. وكما قال دريد ابن الصمة مرة اخرى: امرتهم امري بمنعرج اللوى فلم يستبينوا النصح الا في ضحى الغد. لا، انا عايز تستبينوا النصح الان وليس في ضحى الغد، لان ضحى الغد ربما يأتي فنكون قد غيبنا في التراب. ورحم الله انسانا ذكر اخوانه بالله فذكروا رب العباد سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الذاكرين والذاكرات والشاكرين والشاكرات، واغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين. امن اخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم يسر لنا امورنا واغفر لنا ذنوبنا، اللهم يا ارحم الراحمين ارحمنا، ان لم نكن اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.